إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس سالم المري من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وحمدا لله على سلامتكم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. شيخ الكريم، في تعريج سريع على قوله تعالى، من أول قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، ففي هذه الآيات المباركات، هذه الآيات المباركات تشكل المحور الثالث من محاور هذه السورة، والمحور الثالث يتكلم عن القصة الحقيقية لعيسى وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام، ويبين حقيقة دينهما. وبهذا المحور تستبين المكانة العظيمة لأسرة آل عمران عند المسلمين، كما تبرز عظمة عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام في ديننا. وبالتالي فإننا نوجه بذلك الرسالة الحقيقية لأتباع عيسى في أنحاء في مشارق الأرض ومغاربها، ليظهر لهم ما هي القصة الحقيقية، بعيدا عن الافتعال، وبعيدا عن الإيغال، وبعيدا عن الغلو في جعل البشر إلها، أو بعيدا عن الجفاء في محاربة هذا البشر كما حدث من قبل اليهود على سبيل المثال إزاء عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ففي الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. اصطفى يعني اختار، اصطفاهم أي جعلهم صفوة خلقه، تمثيلا بما يشاهد من الشيء الذي يصفى وينقى من الكدورة. وأنت إذا عندك شيء عصير، أردت أن تعصر العصير، فإنك تضع هذا الشيء السياج الشبكي من أجل أن تشنه، فتصفيه من الكدورة التي لحقته. فكأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى هؤلاء بأن أكمل لهم الصفات الجسمية والخلقية والقلبية والعقلية، ونفى عنهم ما يذم من الصفات. وقد ذكر آدم ونوحا لأنهما أبوا البشر، ثم ذكر إبراهيم بالذات في هذه الآية عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين. ذكر إبراهيم لأنه هو أبو المقصودين بالخطاب، المقصودين بالتفضيل، وهم النصارى كما المسلمون أيضا، وكذلك يدخل اليهود. إذا دخلت الديانات الثلاث وكلهم ينتسبوا لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال وآل عمران، قيل عمران هنا المقصود به والد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقيل بل هو والد مريم عليها السلام لأن الكلام بصدد ذكر مريم. قال على العالمين، فيدخل فيهم الملائكة والجن وسائر المخلوقات، والمراد أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم على عالم زمانهم كما قال تعالى عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. والأمر الثاني أنه ترك العمل بعمومه، هذا قوله تعالى على العالمين، ترك العمل بعمومه في بعض الصور لدليل عليه، يعني هو لا يعمل به مثلا بخصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى اصطفاه على جميع العالمين كما هو معلوم. طيب يترتب على هذا لما قال الله إن الله إيش اصطفى، الله هو الذي اصطفاهم، طيب إذن كيف يعبد المصطفون ويترك المصطفي؟ يفترض أن المسيحيين لا يعبدون من اصطفاه الله تعالى، وإنما يعبدون الله الذي اصطفى من خلقه من شاء، فكما اصطفى آل عمران فقد اصطفى خلقا قبلهم، هذا المفهوم الثاني. لماذا ذكر عدد من الذين اصطفاهم ولم يذكر فقط عيسى والكلام عنه وعن أمه عليهم الصلاة والسلام؟ نقول لأنه كما اصطفى آل عمران كذلك اصطفى من قبلهم، فهو الذي اصطفى آدم وهو الذي اصطفى نوحا وهو الذي اصطفى إبراهيم. فلماذا أله النصارى بعض آل عمران نسوا جميع البشر المصطفين من قبل؟ ولذا قال الله تعالى بعد ذلك ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طيب ما معنى ذرية؟ ذرية من ذرأة بمعنى خلق ونشر، وذكر المفسرون من المعاني التفصيلية للآية ما أخرجه الطبراني بسنده عن الحسن عن بسنده الحسن عن قتادة في قوله تعالى ذرية بعضها من بعض، يقول في النية والعمل والإخلاص والتوحيد لله، في النية والعمل والإخلاص والتوحيد لله. فكيف يأتي واحد يتخذ هؤلاء الذين اصطفاهم أداة للإشراك بالله؟ وهذا والمقصود هنا على وجه الخصوص النصارى الذين سموا أنفسهم المسيحيين. قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض، إنما قصد ذكر الذرية لتذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنبياء لحمة ومنهاجا، فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة موجبا للعداوة والتفريق. نحن نقول لهؤلاء المسيحيين الذين يبذلون جهودهم جهودا ضارية وشاقة ويسخرون مؤسسات كثيرة بناء على التعصب الذي اعترى إليهم، نقول لهم تعالوا فانظروا، عيسى ما هو إلا رسول ضمن سلسلة الرسل الممتدة من آدم عليه السلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لماذا جعلتم موجب القرابة في الشريعة والمنهاج وحتى اللحمة النسبية، لماذا جعلتموها موجبا للعداوة بين الأنبياء؟ وختم ولذلك تتعجب من بعض الناس الذين يتهم المسلمين بالشحناء أو بالكراهية، بل بعض الأفاكين الذين يقولون بأن المسلمين يريدون قتل العالم. كيف يريدون قتل العالم وهم الدين الوحيد الذي يوحد بين الأنبياء؟ انظر إلى بقية الديانات، بقية الديانات تفرق بين الأنبياء، بينما الدين الوحيد الذي يقول لا نفرق بين أحد من رسله هو الدين الإسلامي. ولذلك ختم الآية بقوله والله سميع عليم. هو يعلم لماذا قال والله سميع عليم؟ لأنه جل في علا يعلم من يستحق الفضل والتفضيل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه يسمع أقوال الأتباع، ليس كل واحد يتبع رسولا من الرسل أي فهو على منهاجه. ليس الذين اتبعوا موسى عليه السلام بالضرورة على منهاجه، وليس الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالضرورة على منهاجه، وليس الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالضرورة على منهاجه. الله سميع عليم، أي يسمع أقوال الأتباع ويعلم ما يفعلونه من الاتباع أو من الأقوال الباطلة والابتداع. فأول الآية تشريف للمتبوعين لما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، فهو تشريف لهؤلاء المصطفين ولأتباعهم، ولكن آخر الآية، إذن أول الآية تشريف للمتبوعين وهم آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب وآخر الآية تحذير للمتبعين يعني لأتباعهم، أي سميع بأقوال بعضكم في بعض هذه الذرية، كقول اليهود في عيسى وأمه وهم قد قالوا قولا عظيما وتكذيبهم، وكذلك تكذيب اليهود والنصارى، وكذلك السميع العليم لتكذيب اليهود والنصارى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان الضحى ضحك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى، يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب، وكل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر: لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا إلا أنت، ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه من قبل. فسأله فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمري الدنيا وأمري الآخرة، فجمع الأولون والآخرون. كان الصحابة في غاية من الأدب، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنهم جلسوا معه طوال النهار إلى العشاء الآخرة. ثم بعد ذلك سأله أبو بكر عن الشيء الجديد الذي رآه ولم يظهر لهم ما هو، لأنه يرى ما لا يرون ويسمع ما لا يسمعون صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا، يعني يوم القيامة أنهم يفضعون بذلك، حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك. فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى. ثم يقرأ آدم عليه السلام: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فينطلقون إلى نوح، فذكر الحديث بطوله. إذن هذا هو الفصل الأول، وهو الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكرماء النبلاء الشرفاء، اصطفاء الله تعالى لبعض البشر. فهذا الفصل الأول من القسم الأول من هذا المحور، وهو القسم الذي يتكلم عن عظمة أسرة آل عمران وكرامات مريم عليه الصلاة عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني كرامات مريم عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لاحظ الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الكرامات، وهنا أيضا ترسلها إلى أتباع المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. مريم عليها الصلاة عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يذكر عنها من الكرامات ما ذكر في القرآن الكريم، لم يذكر عنها في الإنجيل في البايبل، لم يذكر عنها في كتابه المقدس ما ذكر عنها عندنا. إذن من من على الحقيقة الذي ينشر الكراهية؟ من هو الذي ينشر الكراهية؟ من هو الذي ينشر العداوة والبغضاء؟ من الذي على الواقع يسير الجيوش المدمرة العابرة للقارات؟ من الذي ينشر الكراهية؟ هل الذين ينشرون كرامات مريم أو الذين لا يتكلمون عن قصتها الحقيقية؟ نعم. والذين لا يشيعون في أوساط العالمين ماذا حدث لها عليها الصلاة والسلام من التكريم والتشريف من الله تعالى. فانظر، الكرامة الأولى هي اصطفاء الله تعالى لها، فهي من آل عمران المذكورين قبل قليل. نعم. وآل عمران على العالم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الكرامة الثانية الطموح العظيم لأمها. لاحظ، نحن الكلام عن مريم يبدأ من الكلام عن أمها، من الكلام عن آدم عليه السلام كما بدأت هذه الآية، ثم من الكلام عن أمها. فالكرامة الثانية لمريم أن الله تعالى سخر لها أما عظيمة لها طموح عظيم، وقد ذكر الله تعالى العناية الإلهية بها، أي بمريم عليها السلام قبل ولادتها من خلال العناية بأمها، وجعلها خالصة في التوحيد، مخلصة في التوحيد والعبادة لله. ماذا يقول الله في الآية 35 من هذه السورة المباركة؟ إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وموقع إذ متصل بما قبلها، إذ قالت امرأة عمران، أي اصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران، يعني متى اصطفى آل عمران؟ من الأشياء التي اصطفى فيها آل عمران أن الله تعالى جعل امرأة عمران تقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. فالاصطفاء الرابع لهذه الأسرة المباركة، يعني بعد اصطفاء آدم ونوح وإبراهيم، الاصطفاء الرابع لهذه الأسرة المباركة كانت قصته الحقيقية بدأت عندما قالت امرأة عمران، وفق الله امرأة عمران فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. والمراد أن الله ذكر أعظم ما ميز هذه الأسرة المباركة، وهو هذا التوحيد لله: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. طيب انظر إلى هذا الدعاء العجيب من هذه المرأة العظيمة التي هي امرأة عمران. هذا الدعاء الخاشع من امرأة عمران بأن يتقبل ربها منها نذرها وهو فلذة كبدها ينم عن قلب يعمره الإيمان ونفس تتوقد باليقين وتمتلئ بالاطمئنان، ويعبر عن الإسلام الخالص لله والتوجه إليه كلية والتحرر من كل قيد والتجرد إلا من ابتغاء قبوله سبحانه وتعالى ورضاه. وهذا نرسله أيضا مع التحية لأتباع المسيح عليه السلام في أنحاء العالم. أيضا هذا الدعاء ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا يعبر عن المفهوم الحقيقي للحرية. قالت إني نذرت لك ما في بطني ماذا؟ محررا. فالمحرر هو الذي يجعل حرا خالصا، وصاحب هذه الحرية المعتق هو المعتق من رق العبودية لغير الله. فصار الحر حقا هو من عبد الله وتحرر من دنس عبودية غيره. فقد أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قال: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنها، وكانوا إنما يحررون الذكور، وكان المحرر إذا حرر جعل في الكنيسة لا يبرحها، يقوم عليها ويكنسها ويعني ويخدمها. ثم التسمية بأسماء الصالحين، فقد ورد ذكر عمران في هذه الآيات مرتين، فبعضهم يقول إن عمران في هاتين الآيتين واحد وهو أبو مريم، ويستدل على ذلك بورودهما في سياق واحد، وأكثرهم يقولون إن الأول هو أبو موسى وآل عمران يعني أبو موسى عليه السلام، والثاني هو أبو مريم عليها الرضوان، وبينهما نحو 1800 سنة تقريبا. طيب لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى حكى عن أم مريم وعن أبيها، فكيف يخرج من مريم إله؟ يعني هم بشر من بعض. الآن نأتي إلى الكرامة الثالثة. الكرامة الثالثة اختيار الله تعالى لما في بطن امرأة عمران لتكون أنثى وليس ذكرا. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا خبر ولكن لا يقصد به الإخبار، بل يقصد به التحسر والتحزن والاعتذار والروعة والتألم لولادتها أنثى، فهي تألمت، وذلك لأن المرأة كما قال قتادة لا تستطيع أن يصنع بها ذلك، يعني أن تحرر للمعبد للمحراب، فتجعل فيها تقوم عليها. المرأة في ذلك الوقت ما كان يصنع بها ذلك، لما يصيبها من الحيض والأذى، وهم كانوا ينزهون محاريبهم ومعابدهم عن ذلك. فعند ذلك قالت وليس الذكر كالأنثى. ثم قال الله: والله أعلم بما وضعت. كلمة والله أعلم بما وضعت، إذن هي تحسرت على كونها أنثى، بينما سيرد الآن أن الله سيبارك في هذه الأنثى، فصار كونها أنثى كرامة لها. طيب والله أعلم بما وضعت فيه قراءة، في هذا الموضع قراءتان توضحان مشهدين. المشهد الأول في قراءة الجمهور وضعت، فتكون هذه الجملة والتي بعدها من كلام الله تعالى والله أعلم بما وضعت، أي الله سبحانه وتعالى أعلم بما وضعت تعظيما لما وضعته، بعكس ما خطر في بالها من التحزن والاعتذار. فلا داعي لأن تتحزن، فسيجعل الله فيما وضعته بركة عظيمة، وليس الذكر الذي طلبت أو تمنت كالأنثى التي وضعت، بل هذه الأنثى خير بكثير مما ترجو من وضع الذكر. نعم، لخصوصية هذه الأنثى. هنا شيخنا الكريم يتبين مدى حب هذه المرأة وإيمانها، حيث أن حتى حزنها على كونها أنثى وليست ذكرا كان لله وليس لشيء في نفسه. نعم، وهذا يدل على الهمة العظيمة واليقين والاطمئنان. ونتعجب نقول للمسيحيين: هل عندكم في قصة مريم عليها السلام وأمها ما عندنا من هذا التعظيم لها ولأمها؟ المشهد الثاني الذي تصوره القراءة الثانية في قوله تعالى والله أعلم بما وضعت هي قراءة شعبة وابن عامر ويعقوب: والله أعلم بما وضعت. أي لما قالت إني وضعتها أنثى متحزنة خوفا من ألا تقوم بما طمحت أمها إلي من خدمة المعبد، رجعت فقالت والله أعلم بما وضعت. طيب لماذا قالت والله أعلم بما وضعت؟ لأمرين: الأمر الأول بيان تعظيمها لله، وأنها قالت وضعتها أنثى للاعتذار لا للإعلام. لما قالت إني وضعتها أنثى هي لا تعلم الله، وإنما تعتذر إلى الله، ولذلك قالت والله أعلم بما وضعت، إذن هي تعظم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني استعانة بالله، فعلمت أن السميع العليم لن يخيب طموحها ورجاءها حتى ولو كان الذي وضعته أنثى، وعليه يكون المعنى وليس الذكر كالأنثى فيما يصلح له كل منهما، ولكن لله حكمته سبحانه، فليس الذكر الذي رغبت فيه كالأنثى التي أعطيتها، بل شأن هذه الأنثى أعظم من الذكر الذي تمنته. إذن هذه هي الكرامة الثالثة. الكرامة الرابعة إلهام الله تعالى لها بأن تسميها مريم، وهذا يدل عليه قوله تعالى في الآية 36 وإني سميتها مريم. وقد قيل إنها سمتها على اسم أخت هارون عليه السلام، وقيل بأن مريم عند العبرانيين بمعنى العابدة، والآية تدل على أن التسمية للمولود تكون يوم ولادته، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وعند الشيخين أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وإذن التسمية تكون عند الولادة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ويحلق ويسمى، تذبح عنه كل غلام مرتهن بعقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى، فالمقصود أنهما ينبغي أن يتأخر عن ذلك الوقت عند تصحيح الحديث. طيب الكرامة، إذن الكرامة الرابعة كانت تسميتها مريم، والكرامة الخامسة حمايتها من الشيطان الرجيم، وذلك في قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فطلبت من الله تعالى أن يعصم مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب سؤال: كيف نجمع بين هذه الآية وبين وعد الله تعالى بعدم تسليط الشيطان على عباده المخلصين في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ فلا تكون هناك خصوصية لمريم وابنها عليهما السلام. نقول هذه الآية تنفي سلطان الشيطان على عباد الرحمن، التي هي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تنفي سلطان الشيطان على عباد الرحمن، لا أصل الوسوسة، يعني أنهم لا يهونون حتى يتحكم بهم كما شاء، أما أصل الوسوسة فإنه موجود، فإذا وسوس الشيطان ولم تطع وسوسته إذن لم يكن له سلطان، هذا المعنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والسلطان هو التسلط، وقد عصم الله من اعتصم به وفعل أسباب الاعتصام من ذلك، ومن الأسباب على سبيل المثال لجوء يوسف إلى ربه واستباقه الباب، فعصمه الله تعالى من الوقوع في تلك الفتنة. ومعنى الحديث حديث عصمة مريم وابنها من الشيطان أنه لم يعد له طريق حتى إلى الوسوسة. إذن هذه خصوصية من مريم وابنها عليهم الصلاة والسلام، فليس له طريق إلى الوسوسة ولا إلى الأمر بالشر قط، وهذه مرتبة عليا لا يرتقي إليها كل عباد الله، وهذا لا يدل على أفضليته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصم من الشيطان أيضا، كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي وبعضهم يصححها فأسلموا، على أنه ورد في الإنجيل ما يدل على الوسوسة للمسيح عليه السلام بعكس ما عندنا في القرآن، يعني تعظيم المسيح ها هنا أعظم بكثير مما ورد في الإنجيل. ففي الإنجيل في الإصحاح الرابع من إنجيل لوقا ما نصه: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية، بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، يعني كان إبليس يحاول أن يوسوس له، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. إذن هو يمتحن. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. أنا أوردت النص بكماله ليستبين أن هناك ارتباك في النص. هذا نص من إنجيل لوقا. أولا أن الشيطان حاول أن يعبث بعقل المسيح بعكس ما عندنا: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وثانيا أنه في البداية يقول له: إن كنت ابن الله، ثم في الأخير المسيح يقول له: مكتوب للرب إلهك، مكتوب للرب إلهك، مكتوب، مكتوب يعني مكتوب في الكتب المقدسة. قال: مكتوب للرب إلهك تسجد، أي يجب أن تسجد للرب الذي هو إلهك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. على هذا إذن لا يعبد المسيح بحسب نص المسيح هنا. ثم جاء به إلى أورشليم، الآن بقية النص، قال: ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وأنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. من جديد يثبت أنه هو يسوع المسيح الذي هو عيسى عليه السلام، هو يقول لا تجرب الرب إلهك. إذن هو لن يجرب ربه. وعلى هذا فليس ابن الله. قال: ولما أكمل إبليس كل تجربة فرقه إلى حين. فالمقصود من هذا أن ما عندنا من نص في القرآن الكريم يبين أن الشيطان لم يسلط على مريم ولا على ابنها بعكس ما ورد في الإنجيل، ولا حتى بالوسوسة. ثانيا أنه بحسب ما ورد في هذا الإنجيل، في هذا النص الذي يظهر أن في شيء منه بعض الاضطراب، يبين المسيح مرتين أنه لا ينبغي إلا أن يسجد ويعبد لله تعالى، وإذن هو ليس إله، بل هو يعبد الله، وكذلك غيره يعبد الله من المخلوقات. أيضا شيخنا الكريم، هناك اضطراب أيضا في مسألة هل هو يعني يعتبرونه هو الله أم أنه ابن الله. طبعا ما زالت هذه الفرق تتكاثر وتترى، حتى أخمدها قسطنطين عندما اختار في فرقته أن يعتبر المسيح ابن الله، ثم مع المدى جاءت فرقة واعتبرته الله، والآن يغلب على كثير من الناس أن يعتبروه هو الله وتكون ابن لمجرد فقط التمويه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حل هذه الفرق كلها في هذا القرآن العظيم الذي يحكي لنا حكايات العالمين ويبين لنا كيف نتعامل مع الكون حولنا. طيب لنعود الآن إلى هذا الدعاء، وهو دعاء امرأة عمران. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر إلى هذا الدعاء، انظر إلى هذا الكلام من هذه الأمة من إماء الله تعالى. ما أعجب هذا الدعاء وأعظمه، ما أشد بساطته وأبلغ إيجازه وإعجازه، يحمل كل لذة يجدها الإنسان في المناجاة القريبة لله سبحانه وتعالى. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إنها مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه: ربي إني وضعتها أنثى، يحدثه بما في نفسه، لاحظ البساطة والجمال في الدعاء، وبما بين يديه، ويقدم له ما يملك تقديما مباشرا لطيفا، يقدم تقرير لربه سبحانه وتعالى ليستمد منه العون واللطفة، وهي الحالة التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربهم حال الود والقرب والمباشرة والمناجاة البسيطة العبارة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد، مناجاة من يحس أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا وهابا غفورا رحيما. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، هذه عظمة هذا الدعاء. الآن الكرامة السادسة، تقبل الله تعالى لها. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن. لم يقل الله: فتقبلها ربها بتقبل حسن، لأن لفظ التقبل يفيد نوع التكلف، مع أنه المصدر من تقبل تقبلا، لكنه قال بقبول، القبول يدل على التلطف بعكس التقبل الذي يدل على التكلف. وقوله بقبول حسن، الباء فيه للتأكيد، وأصل الكلام فتقبلها قبولا حسنا، ثم زاد الباء للتأكيد، فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآلة للتقبل، فكأنه شيء ثان، فكأن التقبل القبول هو الآلة التي تتحرك بها هذه مريم، وهذا إظهار لهذه العناية العظيمة لمريم عليه السلام في هذا القبول. إذن انتهينا من 6 كرامات من كرامات مريم عليها السلام، ونواصل إن شاء الله الكرامة السابعة. شيخ الكريم، أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. حياكم الله أحباءنا في الله، ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. شيخنا الكريم، نكمل ما بدأناه. نعم، نحن نتكلم عن الكرامات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لمريم عليها السلام. نعم. وقد وصلنا إلى الكرامة السابعة بحسب هذه الآيات، سياق هذه الآيات العجيبة. فالكرامة السابعة هي تربية الله لها أحسن تربية، لأنه قال بعد وأنبتها نباتا حسنا، قال فتقبلها ربها بقبول، هذه الكرامة السادسة. طيب، وأنبتها، هذه الكرامة السابعة، وأنبتها نباتا حسنا، أي أنشأها ورباها ونماها في خيره ورزقه وعنايته وتوفيقه تربية حسنة شاملة للروح والجسد، كما تربى شجرة في الأرض الصالحة حتى تنمو وتثمر الثمرة الصالحة لا يفسد طبيعتها شيء. ولعله عبر عن التربية بالإنبات لبيان أن التربية فطرية لا شائبة فيها. ولاحظ، هو قال وأنبتها نباتا حسنا، فهو إذن يبين أنه استجاب دعاء أمها لما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. طيب، الآن الكرامة الثامنة، إذن هذه الكرامة السابعة وهي وأنبتها نباتا حسنا. الكرامة الثامنة اختيار الله لها نبيا عظيما يرعاها، اختار الله لها نبيا عظيما ليرعاها، فقال وكفلها زكريا. ولم يقل كفلها، وكفلها زكريا، وكفلها هو سبحانه وتعالى. وبذلك تتكون لها أسباب السعادة لتقتبس من زكريا علما جما نافعا وعملا صالحا وقدوة حسنة. وفي هذه الجملة وكفلها زكريا قراءتان توضحان أيضا مشهدين. القراءة الأولى بالتشديد وهي قراءة الكوفيين وكفلها، أي أن الله جعل زكريا سواء بالتخفيف هكذا أو بالهمز زكريا، جعل زكريا كافلا لها عندما وفقه فجعل قلمه هو الفائز عند الاستهام عندما عمل قرعة من الذي يكفلها. فأخرج الطبري بسنده عن مجاهد وكفلها زكريا، أي قال سهمهم بقلمه يعني غلبهم. وقد قيل بأن حنة لما حين ولدت مريم، حنة قيل هي اسم امرأة عمران، لما ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة، وقالت خذوا هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم، وكانت بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، فقال لهم زكريا أنا أحق بها عندي خالتها، فقالوا لا حتى نقترع عليها، فانطلقوا وكانوا 27 كما في هذا النقل عن بني إسرائيل، كانوا 27 إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون الوحي بها، على أن كل من ارتفع قلمه فهو الراجح. ثم ألقوا أقلامهم 3 مرات، ففي كل مرة كان يرتفع قلم زكريا فوق الماء وترسب أقلامهم فأخذها زكريا. فهذا معنى وكفلها، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدأ استحقاق زكريا. طيب وبدأ نأخذ اتصال شيخنا الكريم ثم نكمل. نعم نعم. طيب معنا اتصال من مصطفى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، الله يجزاك رب. جزية الجنة. ألف سلام على الشيخ وربنا يا ربي يعني يشفيه كده ويأمرنا بالسلامة إن شاء الله. الحمد لله الشيخ بخير الحمد لله، ولكنه كان على سفر. الحمد لله. طيب حضرتك كان في استفسار بس هو ملوش علاقة بالصورة بتاعت سورة مريم. طيب أبشر. سورة آل عمران. الله يجزاك رب. هو كان بخصوص سورة يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روضته عن نفسي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. المقصود هنا اللي هي لم أخنه بالغيب سيدنا يوسف ولا المقصود عزيز مصر؟ وعايز أعرف الشيخ عارف مين المقصود إزاي يعني لو مثلا عزيز مصر. عشان أنا فاهم. طيب بارك الله بتسمع بمشيئة الله. اتصال آخر شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو يعقوب. مساكم الله بالخير. مرحبا بكم. مرحبا. بارك الله فيكم. الله يحفظك يا أخي. يا أخي الله يرحم والديك في قصة موسى عليه السلام. لما قال كي نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا، هل في فرق؟ أليس التسبيح من الذكر؟ أحسنت أحسنت ما شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. تسمع بمشيئة الله. تفضل شيخنا الكريم. نعم نعود إن شاء الله بالنسبة لإجابة الأسئلة كالمعتاد تكون في آخر الحلقة. نعود الآن إلى قراءة وكفلها زكريا. إذن وضح أن كفلها أي أن الله سبحانه وتعالى أسند كفالتها لزكريا، فالله هو الذي تولى ذلك بتأييده وتوفيقه لتكون تحت كفالة نبي. القراءة الثانية وكفلها بالتخفيف وهي قراءة نافع من معه، أي أن زكريا عليه السلام تقبل ما أوكله الله فقام بكفالتها حق القيام. يعني بعد أن أسند الله تعالى ذلك له زكريا قام بذلك حق القيام، فهذا معنى قراءة التخفيف وكفلها زكريا. وزكريا هو زوج أخت امرأة عمران كما ورد في الصحيح، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهما ابن الخالة. فإذا امرأة عمران هي أخت زوجة زكريا. طيب إذن هذه الكرامة التاسعة وهي أن الله أسند كفالتها لنبي. الكرامة الثامنة هذه. الكرامة التاسعة رزق الله لها الرزق غير المعتاد، الله سبحانه وتعالى رزقها رزقا غير معتاد، كما قال في الآية 37: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فأخرج الطبراني بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله وجد عندها رزقا قال عنبا، وجده زكريا عند مريم في غير زمانه. ويصح أن يكون المعنى وجد عندها رزقا كثيرا في أيام جوع مثلا. والمحراب هو الموضع العالي الشريف، وقد قيل إن المحراب مشتق من الحرب، لأن المتعبد كأنه يحارب الشيطان فيه، فكأنهم جعلوا ذلك المكان آلة لحرب الشيطان. ونكر رزقا للتعجب منه، أي رزقا عجيبا. الكرامة العاشرة، إذن هذه الكرامة كانت الكرامة التاسعة، وهي رزق الله لها رزقا غير معتاد، وجد عندها رزقا. الكرامة العاشرة: ملء قلبها باليقين. هذه الفتاة التي هي مريم ملأ قلبها باليقين، ولسانها بالكلام الإلهي المشرق بالحكمة المبين. أين هذا؟ نجده في القرآن في قوله قال يا مريم أنى لك هذا، سألها زكريا من أين هذا الرزق، فانظر إلى إجابتها، ما قالت هذا رزقته أو أتاني، ولكن كلامها يدل على الإشراق والحكمة والنور. هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه، وتصور احتفاظ المؤمن بالسر الذي بينه وبينه، وكذلك تصور التواضع في الحديث عن هذا السر لا الانتفاخ والمباهة. قال في كلام مريم بغير حساب، أي بغير تقدير، أي لا حصر لكثرته، أو من غير مسألة سألها على سبيل يناسب حصولها. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن ذلك، من هذا الرزق الذي بغير حساب، رزق الاصطفاء. فقد اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما اصطفى الله من قبله. وإذا كانت مريم قد قبلت محررة لخدمة بيت الله على خلاف المعهود وتقبل الله ذلك، فلماذا لا يجوز أن يرسل نبي من غير بني إسرائيل، أي أن يرسل من بني إسماعيل نبي؟ فهذا أيضا وجه للارتباط والذكر لهذا الموضوع والكلام في مناقشة النصارى، لأن اليهود والنصارى كانوا يناقشون في أنه لا يمكن أن يأتي نبي من غير بني إسرائيل. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام هذا المحور، وهو الكلام عن كرامات مريم، اصطفاء الله تعالى لبعض خلقه، وكرامات مريم عليها الصلاة والسلام على نبينا وعلى أنبياء الله أجمعين. الآن نأتي إلى القسم الثاني، التأثير الإيجابي الإيماني لمريم على نبي الله زكريا عليهما السلام. طيب، زكريا هو نبي ونبي عظيم، ولكنه أيضا تأثر بهذا الإيمان العالي، مع أنه هو من كبار المؤمنين، وهذا طبيعي، كما في الآية التي سألنا عنها أبو يعقوب جزاه الله خير الآن: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإنه حتى النبي يتأثر بالنبي ويزداد إيمانا. وقد تجلى هذا التأثير الإيجابي الإيماني لمريم على زكريا في الآتي: لما رأى كرامات مريم عليها السلام لجأ إلى أعظم الأسباب الشرعية بعد انقطاع الأسباب الأرضية في طلب الذرية. إذن هذا الأول، أنه لما رأى كرامات مريم لجأ إلى أعظم الأسباب الشرعية وهو الدعاء بعد انقطاع الأسباب الأرضية في طلب الذرية. ونحن نسأل الله تعالى من فضله ورحمته وبركاته في الدنيا والآخرة، ولا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين وجدنا هذا التأثير الإيجابي الإيماني لمريم؟ في قوله تعالى في الآية 38: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيب، الموقف التزكوي الأول الذي نراه من هذه الآية العجيبة تذكر سعة رحمة الله وعدم اليأس مما عنده. قال الله هنالك، أي في ذلك الزمان وذلك المكان، عندما رأى الرزق الذي جاء لمريم، هنالك في ذلك الزمان وذلك المكان الذي تمت فيه المخاطبة بين زكريا وبين مريم عليهما السلام، تحركت في نفس زكريا الرغبة الفطرية القوية في النفس البشرية، وهي الرغبة في الذرية، في الخلف، الرغبة التي لا تموت في نفوس العباد والزهاد الذين وهبوا أنفسهم للعبادة، إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لحكمة عليا في على امتداد الحياة وارتقائها. وطبعا هذا أيضا في عتاب مباشر للذين يزعمون أن الرهبانية جزء من حياة المسيح أو من دين المسيح، الرهبانية والانقطاع عن النساء. فدعا زكريا هنا ربه لسببين. السبب الأول رؤية الأولاد النجباء تشوق النفس وتهيج التمني لرؤية مثلهم. فهو الآن رأى فتاة نجيبة هي مريم عليها السلام تقول هذا الكلام العجيب، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والإنسان إذا رأى طفل حافظ قرآن مثلا كذلك تهيج نفسه أن يكون عنده من الذرية كهذه الفتاة. إذن هذا السبب الأول في الدعاء. السبب الثاني في الدعاء عين اليقين. عين اليقين تزيد من إيمان المؤمنين. فهو الآن رأى عين اليقين كرامة من كرامات الله تعالى لهذه الفتاة. نعم. طيب شيخنا الكريم اتصال آخر. عبد الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمد. حياك الله. الشيخ عبد السلام حفظه الله. الله. سؤال الله يسلمك. يعني أنا بسأل عن تنزيل القرآن. يعني في بعض الآيات صور نزلت في مناسبات معينة زي سورة المجادلة وغيرها، يعني من الآيات نزلت في أوقات محددة، يعني بمناسبات محددة. وأنا يعني لما قرأت عن القرآن أو بعض التفسير الآيات الأخرى، يعني قرأت أن القرآن نزل به سيدنا جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يعني هذا التوافق أن اللوح المحفوظ فيه القرآن منذ الأزل، منذ فترة طويلة يعني، أبشر وتنزل وتنزل يعني على بالمناسبات المحددة في هذه الأوقات يعني. حاضر. أبشر بارك الله. أبشر. تفضل شيخنا. طيب إذا قلنا بأن زكريا دعا لسببين، السبب الأول رؤية الأولاد النجباء تشوق النفس إلى تمني مثلهم، الثاني أن عين اليقين، سبب الثاني أن عين اليقين تزيد من إيمان المؤمنين. فلما رأى زكريا كرامة مريم عليها السلام ازداد شعورا بأن الله تعالى سيلبي له رجاء غير معتاد أن يلبى، وهو الولد مع عقم المرأة وكبر الرجل. فقوله تعالى هنالك لا ينفي أنه كان قبل ذلك عالما بقدرة الله على إعطائه معجزة الولد. فأما هل يقع أم لا فلم يكن عالما به، لكنه يعلم أن الله يقدر على ذلك. فلما شاهد الكرامة لمريم علم أن وقوع الكرامة للولي أولى، بما أن الولي وقعت له الكرامة إذن فأولى أن تقع الكرامة للنبي. فقوي طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات. ويبين ابن عباس رضي الله عنهما ذلك فيما رواه الحاكم وصححه والذهبي، قال كفلها زكريا فدخل عليها المحراب فوجد عندها عنبا في مكتل في غير حينه. قال زكريا أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال إن الذي يرزقك العنب في غير حينه لقادر أن يرزقني من العاقر الكبير العقيم ولدا. هنالك دعا زكريا ربه، فلما بشر بيحيى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، قال يعتقل لسانك من غير مرض وأنت سوي. فهذا كلام ابن عباس فيما رواه الحاكم. طيب الموقف التربوي الثاني، الحكمة ضالة المؤمن. فأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، لذلك هرع زكريا يستمطر رحمات ربه، مع أنه رأى الذي هيجه على ذلك عند مريم. لم يقل هي ليست بنبية وأنا كيف أخذ منها أو كيف أتأثر بها، بل حكمة ضالة المؤمن. وأيضا فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضا إلهيا، ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير والأزمنة الصالحة كذلك، وما هي إلا كالذوات الصالحة في أنها محال تجليات رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا الحكمة ضالة المؤمن، وينبغي الإنسان أن يكون في المحراب حيث يجد الخيرات من الملك الجليل الوهاب سبحانه وتعالى. الموقف الثالث، تذكر قدرة الله تعالى على التحكم بالأسباب. لاحظ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك, من لدنك أي لأن حصول الولد في العرف والعادة له أسباب مخصوصة وهي غير متوفرة بحسب الأسباب المخصوصة, لأن هذا رجل كبير في السن وهذه امرأة عاقر. فلما طلب الولد مع فقدان تلك الأسباب كان المعنى أريد منك أنت يا إلهي أن تعزل الأسباب في هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب. الموقف الرابع ربط سؤال أي خير في الدنيا بما يؤدي إلى خير الآخرة. قال ذرية إيش طيبة, فذرية هذه من خير الدنيا, طيب طيبة من خير الآخرة. فسأل الله الذرية الطيبة, نحن نسأل الله الذرية الطيبة وأن يبارك لنا في ذرياتنا والمستمعين والمستمعات. قال ذرية طيبة, سأل الله الذرية وطلب أن تكون هذه الذرية ليست كأي ذرية وإنما طيبة, لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة منها. ثم قال إنك سميع الدعاء, المراد بالسمع هنا الإجابة, فالله يسمع كل شيء, أي أنت يا رب تسمع الدعاء ولكن المقصود تسمعه وتجيبه, تجيب دعوة الداعي. فتوسل بذلك كقول المصلي سمع الله لمن حمد, أي أجاب من حمده. نحن صلى الله تعالى نجيب دعاءنا بفضله ورحمته. الموقف الخامس فعل الأسباب التي يجيب الله بها الدعاء ومنها الإكثار من الصلاة, فعل الأسباب التي يجيب الله بها الدعاء ومنها الإكثار من الصلاة ولزوم المحراب إذا لم تجب عليه أمور أخرى خارج المحراب. قال الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب, أي أنه يدعو ومستمر في الدعاء وليس مجرد كلمة قالها. فجمع من الملائكة نادوه كما هو ظاهر النص, فنادته الملائكة. وقد يأتي للنبي جمع من الملائكة كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه أحيانا جبريل ومعه غيره من الملائكة عليهم السلام. قال وهو قائم يصلي في المحراب, هذه الكلمة تكررت للدلالة على حالة واضحة من حالات المحبين في لزوم محراب العابدين, على حد قول من ذاق فعرف كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف, كل محبوب فمنه خلف ما خلى الرحمن ما منه خلف, إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف, صاحب الحب حزين قلبه دائم الغصة مهموم دنف, همه في الله لا في غيره ذاهل العقل وبالله كلف, دائم التذكير من حب الذي حبه غاية غايات الشرف, فإذا أمعن في الذكر له وعلاه الشوق من داء كشف, باشر المحراب يشكو بثه وأمام الله مولاه وقف, قائم قدامه منتصبا لهجا يتلو بآيات الصحف راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض وكف. إذن في المحراب هنالك دعا زكريا ربه ثم قال الله سبحانه وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب إذن هذا هو الفصل الأول من هذا القسم وهو الكلام عن كرامات زكريا عليه السلام. نأتي الآن إلى الفصل الثاني, الفصل الثاني الكلام عن كرامات يحيى, كرامات الإبن, وهي أيضا كرامات لأبيه لأنه طلب الذرية الطيبة. كرامات يحيى عليه السلام أجملها الله تعالى بقوله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ست كرامات. الكرامة الأولى تسميته بيحيى من عند الله اسما غير معتاد من قبل البشر, فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة أن الله يبشرك بيحيى قال عبد أحياه الله بالإيمان, والكلمة تدل على أن الحياتين الجسدية والقلبية أعطيهما يحيى عليه السلام, فيحيى حياة طيبة في الجهتين الجسدية والقلبية. الكرامة الثانية مصدقا بكلمة من الله, فمصدقا حال من يحيى, أي هو كامل التوفيق لا يتردد في التصديق في أي كلمة تأتي من الله, ومن ذلك تصديقه بعيسى عليه السلام فهو رسول ولد بكلمة من الله لقوله تعالى إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته, وسمي بذلك لأنه خلق بكلمة كن دون سنة البشر في التوالد كما يسمى المشتهى شهوة, فسمي عيسى كلمة. وفي الإنجيل وصف صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. ونحن نقول بأن هذا الوصف أقرب ما يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا لابد أن نلتفت إلى موقف تزكوي عظيم، وهو فضيلة التصديق من غير تردد بكلمة الله. ما أتاك من كلمة من الله فينبغي أن تصدق بها من غير تردد. فهذا يدل على صفاء النفس، وقد فاز بهذا الوصف يحيى في الأولين، وخديجة وأبو بكر في الآخرين. خديجة وأبو بكر، وطبعا سيدنا علي بن أبي طالب، لأنهم كانوا من أول من أسلم، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن هذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر إلى التصديق بأي كلمة تأتي من الله تعالى من غير تردد. فإذا أمر الله تعالى في السياسة بأمر من عنده فينبغي أن يطبق ما عنده، ولا يقال: لا، السياسة نجاسة وينبغي أن نتبع فيها كيت وكيت وكيت وكيت. نقول: نحن نتبع فيها قول الله. وكذلك في أمور الاجتماع لا نقول: والله نحتاج إلى مواثيق الأمم المتحدة المختلة المنتكسة عن الفطرة، كما أذعن لذلك بعض المسيحيين للأسف، وأذعن لذلك بعض الديانات، بينما وقف المسلمون غير مذعنين للخلط في الحياة البشرية في المجالات الاجتماعية وما يسمى بمفهوم الجندر. إذن نحن نصدق بكلمات الله في أي مجال، إن كان في المجال الاعتقادي أو العبادي أو السياسي أو الاجتماعي، دون تردد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، الكرامة الثالثة ليحيى وسيدا، والسيد جمعا بين قول مجاهد وقتاده وغيرهما، من جمع صفات السيادة في العبادة والحلم والعلم والورع والكرامة على الله. والسيادة إشارة إلى أمرين: أحدهما قدرة يحيى على ضبط مصالح الخلق فيما يرجع إلى تعليم الدين وضبط مصالح الآخرة، وكذلك الأمر الثاني ضبط مصالحهم فيما يرجع إلى مصالح الدنيا. إذن ضبط مصالحهم فيما يتعلق بمصالح الدين والآخرة، وضبط مصالحهم فيما يتعلق بمصالح الدنيا. وأعظم السادة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ومن السادة العظام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، وتتعجب من الذين ينتسبون إليه كيف يخالفونه في هذا. ولأن الحسن قد تنازل عن حق الخلافة لجمع كلمة الأمة وإصلاح ذات البين. طيب، الكرامة الرابعة ليحيى بن زكريا عليهما السلام جعله حصورا. والحصور وصف مبالغة من مادة الحصر، والحصر معناها الحبس، فهو يحبس نفسه عن الذنوب والشهوات وما ينافي الفضل والكمال. ويطلق الحصر على الكتوم للأسرار، وقيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وهذا غير صحيح، لا يظهر في ذلك فضل في هذا المعنى الأخير. فهو خلاف عموم قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وإن كان لفظ هذه الآية ليس نصا في التعميم. المقصود أن من مدح يحيى بهذه الصفة حصورا أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء بالحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم في قوله: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب. طيب، الكرامة الخامسة جعله نبيا من الصالحين، لأنه قال: ونبيا من الصالحين. وذكر الصلاح، مع أن النبوة أعلى مراتب الصلاح لبيان تمام العبودية عنده، فلم تجعله النبوة يتعاظم في نفسه، بل النبوة تزيد من صفات الصلاح فيه ليكون أصلح الصالحين في القرب من رب العالمين. ولذا سأل هذه المرتبة كبار المرسلين، فقال إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وأعطاه الله ذلك. وقال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن سليمان عليه الصلاة والسلام بعد حصول النبوة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه الخمس الكرامات التي ذكرناها. نعم. طيب شيخنا الكريم، نجيب على الأسئلة. مصطفى سأل فضيلتكم عن الآن حصحص الحق، فهو يسأل: من المقصود ليعلم أن لم أخنه بالغيب؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل كما هو واضح، ظاهر الكلام يدل على أن الجملة من قول امرأة العزيز، وعلى ذلك عدد من المفسرين. وأن امرأة العزيز لما قالت الآن حصحص الحق وأنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني ليعلم أن يوسف عليه السلام لم أخنه بالغيب. والخيانة هي تهمته بمحاولة السوء معها كذبا، لأن الكذب ضد أمانة الصدق. وقيل بأن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، واضح معنى كلمة أن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقيل بذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو من كلام يوسف، ولكن في ذلك نظر، مع أنه ذهب إليه ذلك كثير من المفسرين، ولعل نبينه في موضعه إن شاء الله. طيب نعم. شيخنا الكريم أبو يعقوب وعبد الكريم كان قد سأل، ولكن الوقت قد أسف، فنحيل سؤالهما إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. نشكركم شيخنا الكريم، والشكر موصول لكم أحبتنا في الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه.